الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس اليوم في غاية الأهمية وهو الأدب التاسع. صح، اكتب التاسع: العناية بالحفظ، العناية بالحفظ والاهتمام بالإتقان، والاهتمام بالإتقان، حفظ العلم مهم جدا لطالبه، مهم جدا لطالبه، ولا يستغني عنه، ولا يعتبر العالم عالما حتى يكون حافظا. قال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله: لا يعتبر العالم عالما ما لم يكن كثير الحفظ، كثير الحفظ. نعم، إن ضم إلى ذلك الاستنباط، إن ضم إلى ذلك الاستنباط، إنه انضم إلى ذلك الاستنباط والتحقيق، نال شهرة كبرى، ولكن لا يعد عالما ما لم يكن كثير الحفظ، ما النقطة؟ اكتب: أليس الصبح بقريب، صفحة 51، من أول السطر: وقد قيل لا خير في علم، لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. من أول السطر: فقدر الطالب في العلم قدر حفظه منه، ومن قل حفظه قل قدره. قال الإمام الحافظ سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله: احفظوا ما جمعتم، احفظوا ما جمعتم، فإن الذي يجمع ولا يحفظ، فإن الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل كان جالسا، كالرجل كان جالسا على خوان، على خوان يأخذ لقمة لقمة، يأخذ لقمة لقمة، فينبذها وراء ظهره، فينبذها وراء ظهره. فمتى تراه يشبع؟ فمتى تراه يشبع؟ الجامع لأخلاق الراوي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجلد الثاني، الجلد الثاني صفحة 248. فهمتم المثل؟ يعني هذا الذي يكتب ويكتب ويكتب، يحضر الدروس ولكن لا يحفظ، مهمل. فمثله كمثل هذا الذي جالس على خوان، خوان يعني على مائدة، مائدة الطعام، فهو يأخذ الأكل ويجمع الأكل لكن يرمي به وراء ظهره، لا يأكله، لا يملأ به جوفه. فلو جلس ما جلس على هذه الحال، هل يشبع؟ هل يشبع؟ ليش ما يشبع؟ لأنه لم يأكل، يأخذ الأكل ويرمي به وراء ظهره. فهذا مثل طالب العلم، إما أن يلتهم العلم، يحفظ العلم، فهذا الذي يعلو قدره، يرتفع شأنه، فاحفظ فكل حافظ إمامه، وإما أن يهمل الحفظ فلا يكن بالمنزلة والمكانة منزلة الحافظ، فإنه يذهب عنه العلم. رحم الله العلامة الإمام ابن عثيمين، قال: لم يبق معنا من كل ما جمعنا إلا ما حفظنا، إلا ما حفظنا. وكان يوصي كثيرا بحفظ العلم، بحفظ العلم. وهذه هي إرادة الشرع، إرادة شرع الله عز وجل، الحث على الحفظ، حفظ القرآن وحفظ السنة، حفظ القرآن وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالب العلم على الحفظ، طالب العلم على الحفظ. ومن أدلة ذلك أول السطر عن عبد الله ابن عمرو، عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يقال لقارئ القرآن اقرأ اقرأ وارق وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أحمد وغيره. من أول السطر. والمراد بهذا الحديث بهذا الحديث هو الحفظ هو الحفظ وقوله عند آخر وقوله عند آخر آية تقرأها أي تحفظها أي تحفظها كما قال كثير من العلماء. وفي هذا الحديث في هذا الحديث بيان منزلة حافظ القرآن بيان منزلة حافظ القرآن وأنه كلما كان أحفظ كلما كان أحفظ كان أرفع مقاما أرفع مقاما وأعلى درجة حتى قيل إن عدد إن عدد درج الجنة أو درجات الجنة درجات الجنة عدد آيات القرآن. بل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمحافظة على المحفوظ من القرآن بالمحافظة على المحفوظ من القرآن أشد المحافظة أشد المحافظة. فقد جاء في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وجاء أيضا في الصحيح من حديث ابن عمر وجاء أيضا في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة كمثل صاحب الإبل المعقلة. إن أمسكها بقيت، إن أمسكها بقيت، وإن تركها ذهبت، وإن تركها ذهبت. وحامل القرآن، وحامل القرآن إذا قام فقرأه، إذا قام فقرأه بالليل والنهار ذكره، بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه، وإن لم يقم به نسيه. أيش في هذا الحديث؟ بيان أن الواجب على طالب العلم أن يحافظ على ما حفظ، خاصة من كتاب الله جل وعلا، وأن يجد غاية الجد ويبذل ما استطاع في أن يتعاهد كتاب الله جل وعلا، وأنه إن لم يتعاهد المحفوظ يراجع ويقوم به آناء الليل وآناء النهار، فإن هذا الفضل العظيم والخير الكبير قد يفقد منه ويذهب عنه، وتبقى الحسرات على ذهابه وفقده، عياذا بالله من ذلك. وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام غاية الحث على حفظ العلم، اكتب. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على حفظ السنة، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على حفظ السنة والحديث، والحديث، ودعا دعاء عظيما، ودعا دعاء عظيما للحفاظ، دعاء عظيما للحفاظ. فعن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرئا، نظر الله امرئا، سمع منا حديثا، سمع منا حديثا، فحفظه، فحفظه حتى يبلغه، فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ورب حامل فقه ليس بفقيه، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. أيش الشاهد من الحديث يا رجال؟ أيش الشاهد من الحديث؟ ما الشاهد؟ طيب، ما الشاهد للحفظ من الحديث؟ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، حتى للغاية، يعني ما هو حفظ وانتهى، حفظ وبقي حفظه حتى بلغه وعلبه ولا زال يتعاهد حفظه. نظر الله امرئا دعا له بالنظارة والبهجة، وأن يكون ناظر الوجه في الدنيا وفي الآخرة، فدعاء عظيم وحث من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على حفظ العلم وعلى حفظ الكتاب والسنة، وأن المرأة كما أسلفنا وكتبنا قدره على قدر حفظه، وهكذا كان السلف يذكرون أن المرأة لا يكون عالما حتى يكون حافظا، وأقوالهم في ذلك كثيرة، منها ما قاله العلامة ابن عاشور رحمه الله، هو من كبار المفسرين وصاحب كتاب التحرير والتنوير في التفسير، وهو من أحسن ما كتب في تفسير القرآن العظيم. اكتب، وقد أوصى العلماء بحفظ العلم، وأنه هو النافع للطالب، ومن أقوالهم في ذلك ما النقطتين فوق بعض، اكتب من أول السطر. قال هشام ابن بشير، من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث يجيء أحدهم بكتاب يحمله كأنه سجل مكاتب ما النقطة؟ اكتب الكامل لابن عدي، المجلد الأول صفحة 95. اثنين، قال القاسم بن خلاد، الاحتفاظ بما في صدر الرجل أولى من درس دفتره وحرف تحفظه بقلبك أنفع لك من ألف حديث أنفع لك من 1000 حديث في دفاترك، في دفاترك. أخرجه الخطيب في الجامع، أخرجه الخطيب في الجامع مجلد الثاني صفحة 266، أول الساطة 3. وقال الإمام الكبير عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، قال الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام، لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما، فلا تعده علما. أيضا أخرجه الخطيب في الجامع، أخرجه الخطيب في الجامع جلد الثاني صفحة 250. واضح؟ إيش معناه؟ إيش معنى هذا الأثر؟ كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام، إيش يعني؟ أن علمه وين؟ في صدره، أينما دخل دخل. الآن يجوز تدخل الحمام بالمصحف؟ ما يجوز. يجوز أنك تدخل بكتب العلم بذكر الله عز وجل الحمام؟ ما يجوز. لكن لو هي في قلبك في صدرك فهذا هو العلم، هذا هو العلم، العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. طيب اكتب قال العلامة كم؟ 4. 4. قال العلامة صديق ابن حسن خان رحمه الله: وينبغي أن يحفظ ما كتبه، وينبغي أن يحفظ ما كتبه من العلم، ما كتبه من العلم. إذا العلم، إذ العلم ما ثبت في الخواطر لا ما أودع في الدفاتر. لا ما أودع في الدفاتر. ما النقطة؟ اكتب أبجد العلوم مجلد الأول، أبجد العلوم مجلد الأول صفحة 244. انتبه معي، أقوال السلف كثيرة جدا في الحث على حفظ العلم، بل كان منهم من يذم الذي يكتب ولا يحفظ، الذي يكتب ولا يحفظ. ومن ذلك قول الإمام محمد بن يسير الأزدي رحمه الله: قال إذا لم تكن واعيا حافظا فجمعك للكتب لا ينفع. إذا لم تكن واعيا حافظا فجمعك للكتب لا ينفع. وقال آخر استودع العلم قرطاسا فضيعه. استودع العلم وين؟ قرطاسا فضيعه. بئس مستودع العلم القراطيس. بئس مستودع العلم القراطيس. وقال آخر عليك بالحفظ دون الجمع في كتب، فإن للكتب آفات، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها. كيف تعمل؟ تحنب، إما تغرق بالماء وإلا تأكلها الأرض، وإلا النار قد تحدث في البيت حريق، إذا سلمت من هذا جاءك الفأر وكمل الباقي، وإلا دخل اللص فسرق ما أمامه. كان بعض السلف لا يهمه أبدا كتبه، سبحان الله، كان بعضهم ما كتب في صدره، تلفت كتبهم فكانوا معتمدين على ما في صدورهم. من أمثلة هؤلاء الإمام ابن العلاء أبو عمرو رحمه الله، كانت كتبه ملء بيت، ملء بيته كتب، فاحترق فكان جميع ما يؤخذ منه إلى آخر عمره من حفظه، بقي يعلم الناس من حفظه كل ما كان في كتبه. وأيضا الإمام ابن أبي عاصم ذهبت كتبه كلها في البصرة، فأعاد من حفظه 50,000 حديث، 50,000 حديث. وهكذا أيضا الإمام أبو محمد، أبو محمد ابن عبد الله الزبيري رحمه الله، كان يقول لا أبالي أن يسرق مني كتاب سفيان، لأني أحفظه كله، لأني أحفظه كله. وأخبارهم في ذلك كثيرة، أخبارهم في أنهم كانوا معتمدين على الحفظ. اليوم طالب العلم بينه وبين الحفظ مراحل، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، حديث حديثين في اليوم تجده كسولا عن حفظ ذلك، فضلا عن أن يحفظ مئات الأحاديث وآلاف الأحاديث، ويحفظ مئات المنظومات. سيأتي إن شاء الله عز وجل وعلى حسب الوقت عجائب، عجائب في حفظ الحفاظ وماذا كانوا يحفظون. واليوم تطارد الطالب مطاردة، حفظ؟ قال لا. وبعضهم حفظه مهزوز، حديث سطر، سطرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ثلاثة أحاديث قصيرة، ما تحفظ على الوجه المتقن. كانوا يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث، ويحفظون مئات المنظومات في المتون، مئات المنظومات. ما أدري عادكم تحفظوا السيرة 100 بيت ولا قد راحت لها. من يراجع الأرجوز المائية؟ من كل يوم؟ من يقدر يسردها الآن؟ من يستطيع يسرد الأرجوز المائية الآن؟ واحد، متأكدون؟ اثنان، ثلاثة، والباقون ذهبت في أدراج الريح. راجعوا يا رجال العلم، من يسرد السبوة؟ ايش؟ السلم، سلم الوصول. من يستطيع يسرد سلم الوصول؟ واحد فقط. على كل يا رجال العلم يحتاج جد واجتهاد، والحفظ له أسباب، فنذكر أسباب الحفظ لعل الله أن ينفعنا جميعا بها. اكتب عنوان الأسباب المعينة على الحفظ. أهم الأسباب المعينة، أهم الأسباب المعينة على الحفظ ما يلي: اكتب أولا الدعاء، أولا الدعاء، التضرع إلى الله عز وجل، التضرع إلى الله عز وجل، فإنه خير كله، خير كله، وهو باب، هو باب استجابة الله جل وعلا، استجابة الله جل وعلا لعبده. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا السبب ايش؟ الأول دعاء الله، الله عز وجل بيده كل خير، وهو الذي خلقك ووهب لك العقل والسمع والبصر والحفظ في هذا العقل القلب، فاسأل الله أن يعينك على الحفظ وأن يوفقك للإتقان للحفظ، وتضرع إليه وألح عليه، ولا تقل مثل ما يقول بعضهم: ما فيش ذاكرة. ليش ما تحفظ؟ قال: ما في ذاكرة. كيف ما في ذاكرة؟ الله خلقك بذاكرة، وخلق لك السمع والبصر والفؤاد، وهيأ لك طرق العلم وآلات تحصيل العلم، فلا تقل أنك عاجز، بل لا تيأس ولا تقنط ولا تدعو مثل ما يكون في نية البعض: تجربة، إن صلح صلح، ما صلح ما في مشكلة. فأنت ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، وأن الله قادر على كل شيء، قادر أن يجعلك إماما، أن يجعلك حافظا، أن يجعلك من كبار أهل العلم، غيرك مثلك بشر ليسوا ملائكة، صدقوا مع الله وتضرعوا إليه وأخذوا بالأسباب المعينة في طريق الحفظ، فكانوا حفاظا الأمة، وما يبعد أن تكون منهم وفي زمرتهم، فكن على أمل مع التضرع والدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، ولا تقل دعوت دعوت فلم يستجب لي، فذاك من أسباب عدم استجابة الدعاء. الثاني اكتب، ثانيا ترك المعاصي، ترك المعاصي، فالمعاصي تغطي القلب، تغطي القلب الذي هو وعاء العلم، وتفسده، قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أول السطر: وقد أوصى السلف من أراد الحفظ، بترك المعاصي، وأخبارهم في ذلك كثيرة كثيرة، منها قال يحيى ابن يحيى، سأل رجل مالك ابن أنس يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء، فترك المعاصي، أول السطر. وقال علي ابن خشرم، ما رأيت بيد وكيع كتابا قط، إنما هو حفظ، فسألته عن أدوية الحفظ، فقال: إن علمتك الدواء استعملته، إن علمتك الدواء استعملته، اعمل علامات استفهام، يعني أتستعمله؟ أنا سأعلمك هل ستستعمله؟ قلت أي والله، أي والله. قال ترك المعاصي، ترك المعاصي. ما جربت مثله للحفظ، ما جربت مثله للحفظ. اكتب أخرجهما الخطيب في الجامع، يعني الأثر الأول والثاني. وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي، ومما ينسب إليه أنه قال أيش، قد مرت علينا مرارا، أيش من يحفظ الأبيات، هات. لا بأس. وجاء بلفظ قال اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتى لعاصي أو لا يؤتاه عاصي. فالمرء إذا أراد العون على الحفظ يبتعد عن المعاصي، فإن المعاصي تذهب نور العلم وتفسد وعاء العلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها، إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها. فاحرص على قلبك وطهر قلبك واستعن بربك، فهذا ييسر لك الحفظ. الباقي غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.